مثلا لما يصير واحد مريض أو كذا مباشرة يذهب للطبيب، إذا كان عنده بيت يذهب إلى أفضل مكتب هندسي، إذا خبز يروح الخباز، إلا الفتوى يسأل الدوانية جماعة شاكم بحكم كذا. طيب ليه؟ لماذا لم تحترم التخصص في أعظم شيء يعني اللي هو أهم ما يمكن أن يعرف؟ يعني الدين دينك هو أغلى شيء عندك، فتستفي أي واحد أي واحد. والمشكلة أن الموجودين يفتون أيضا، ما في مشكلة، ما عندهم تردد، يعني ما في أحد يقول مثلا والله لسنا متخصصين أو لسنا ليس هذا شأننا، يبدون أيضا بالحكمة. والله أنا سمعت أن في واحد يا جماعة الله هذه فتوى، هذا كلام عن الله، أنت تخبر عن الله، أنت تقول الله يحرم كذا أو يبيح كذا أو يعني، فموضوع غاية الخطورة، موضوع الفتوى بغير علم غاية الخطورة. وحقيقة يعني يعني الظاهرة الموجودة ظاهرة غريبة وتستدعي فعلا الوقوف، يعني بل أن نتناصح نحن بيننا في المجالس يا جماعة لا أحد يفتي إلا متخصص، مثل ما الطبيب ما أحد يعني، يعني مستحيل مثلا أنا أخذ دواء ولا بنادول ولا مضاد حيوي إلا بأمر طبيب، يعني ما يمكن، فكيف أخذ حكم ديني من غير متخصص؟ فالله تعالى يقول هنا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أظلم الناس الذي يفتي الله كذا. قل صدق الله، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم، دين إبراهيم عليه السلام، ودين إبراهيم أمر الله باتباعه لأنه هو منه خرجت الأنبياء، إبراهيم ثم بعد إسحاق ثم بعد يعقوب ثم تفرعوا الأنبياء في إسرائيل، ومن إبراهيم ابنه إسماعيل أساب وجاء منه محمد عليه الصلاة والسلام، فجميع الأنبياء يرجعون إلى إبراهيم هو أصل النبوة. فلذلك الله تعالى أمرنا باتباع ملة إبراهيم حنيفة. الحنيف في اللغة معناه المائل، لكن مقصود به هنا مائل يعني مائل عن الباطل، فهو كان حنيفا مائلا عن الباطل موحدا عليه السلام. وإبراهيم سيد الموحدين وقصصه في ذلك كثيرة كما لا أخفاكم. وكان عليه السلام ذهب إلى جميع أماكن التي بعث فيها الأنبياء، يعني كان هو في العراق وبعدين ذهب إلى الشام وبعدين ذهب إلى مصر وبعدين رجع مرة ثانية إلى الشام وبعدين ذهب إلى الجزيرة في مكة ووضع إسماعيل وأمه ثم رجع مرة ثانية إلى الشام وترك سارة فيها وإسحاق. فهو عليه السلام أبو الأنبياء، كل ما رحم الأنبياء هم ذرية هذا النبي الكريم عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل مرة ينادي فقال له يا خير البرية، عند الصحيحين يا خير البرية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم، يعني خير البرية إبراهيم عليه السلام. والعلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحى إليه بأنه هو سيد البشر، أو قال ذلك من باب التواضع، أو قال ذلك من باب دفع غلو حصل في هذا المتكلم، أو أنه قال خير البرية يعني ما سواي. فلها أوجه في التخريج الأربعة يذكر العلماء دائما في الحديث. قل صدق الله، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول ما بني مساجد لله سبحانه وتعالى هو البيت الحرام بمكة. ومعنى بكة اختلف العلماء فيها، بكة هل هي مكة؟ وقيل لا، بكة هو المسجد الحرام فقط، مكة المنطقة كلها، المدينة اسمها مدينة مكة لكن بكة المنطقة الحرام، بعضهم قال بكة اسم من أسماء مكة. فأول ما وضع الله أول ما بني هو هذا المسجد الحرام، لما شب إسماعيل عليه السلام جاء إبراهيم إليه وقال يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني بيت الله محافظ، قال وعين، وبدأوا فعلا ببناء المسجد الحرام، فكان أول مسجد بني لله. يعني قبل ذلك كان الناس يصلون في أي مكان، لكن هذا أول مكان يبنى بيت للعبادة، يعني ليس له شأن إلا العبادة.